أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى بعد أن أعطى لكل نوع حقه وبين الواجب وأمر باتباعه، وبين الحرام وأمر باجتنابه، قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء. الرجال قوامون على النساء. الرجال جمع رجل، والرجل هو نوع الذكر من بني آدم، والنساء هو جمع امرأة، نساء، والنساء الأنثى من بني آدم. إذن الرجال قوامون، جمع قوام أو قيام أو قيام أو قيم على النساء. هذا حكم من هذا؟ هذا من قالوا؟ هذا الله. إذن الله يقول: الرجال قوامون على النساء، والله يقول: ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال: إن الحكم إلا لله، وقال: وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله، وقال: الرجال قوامون على النساء. طيب ما رأيكم؟ هذا كلام الله. وبعدين استمع: قوامون على النساء لماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض. بما فضل الله من؟ الرجال على النساء. عد: الرجل لا يحيض، الرجل لا ينفس، الرجل شهادة كاملة، الرجل لا تحرم عليه الصلاة، الرجل لا يحرم عليه الصوم، الرجل يجوز أن يسافر لحاله، الرجل بيده الطلاق، الرجل بيده النكاح، الرجل ينسب له الولد، الرجل عليه النفقة، الرجل عليه الجهاد، الرجل عليه المهر. إذن الرجل تنبت له لحية، المرأة ما عندها لحية، الرجل خشونة جمال، الخشونة في الرجل جمال، والأنوثة والنعومة في المرأة جمال. إذا كيف هذا؟ المرأة لو جاءت 100 امرأة لرجل يريدون حاجة وهو لا يريد، ما يأخذون حاجتهم منه، ولو يجي رجل ضعيف للمرأة يأخذ حاجته منها ولو هي كاره. أما النساء فلا يأخذن حاجتهن من الرجال إلا إذا كان الرجل إيش؟ يرضى. إذا كان ما يرضى المرأة ما يمكن تأخذ حاجتها من الرجل. أما المرأة تكون كاره ويأخذ الرجل حاجته منها. إذن الرجال قوامون على النساء. وبعدين المغالطات ما غير حقيقة. إذا غالطنا وغالطنا، الرجل له صفات والمرأة لها صفات، والرجل له اختصاصات ينبغي أن يشتغل فيها، والمرأة لها اختصاصات ينبغي أن تشتغل فيها. فإذا شغل الرجل في عمل المرأة وشغلنا المرأة في عمل الرجل أفسدنا المجتمع. لكن ينبغي للمرأة أن تشتغل فيما تحسن، والرجل يشتغل فيما تحسن، ويبقى المجتمع راقي يعني قوي متماسك. ولذلك الله قال الرجال قوامون على النساء، القوامة للرجل، وقال وللرجال عليهن درجة. إذن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، الباء للتعليل أو السببية، وما مصدرية بسبب تفضيل الله أو لعلة تفضيل الله تعالى بعضهم على بعض، وهم الرجال على النساء. ونحن بالأمس كنا نقرأ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وقلنا واسألوا الله من فضله. للمرأة اختصاصاتها وللرجل اختصاصاته، لكن الرجال قوامون على النساء، لأن جنس الرجل هذا فضله الله، هذا الجنس مفضل لما جعل الله فيه من الصفات ولما أعطاه من الاختصاصات، والمرأة مفضولة لما اتصفت به من الضعف. ولذلك نبينا في الحديث الصحيح قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. الرجل الحازم المرأة تأخذ إيش؟ تستعيف وتأخذ لبه فتخليه يتساهل في البيت، يأتي بالدش، يأتي بالقنوات، تخليه يسافر سفر لا يريد يسافر، تخليه يعمل أشياء إيش؟ ما يريدها، لكن تستميله، تذهب بلبه فيتنازل عن بعض الأمور. الأولى أن يكون إيش؟ حازما ولا يتنازل عنها. قالوا وكيف نقصان عقلنا يا رسول الله؟ قال أليست شهادة إحداكن بنصف شهادة الرجل؟ قال نعم. قال ذلك لنقصان العقل، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. بعدين لا يشهدن في الحدود ولا في القصاص ولا في الدماء، يشهدن في أمور معينة فقط. قالت أليست إحداكن تجلس عن الصلاة والصوم؟ قال نعم. قال ذلك نقصان دينكن. إذن وهذا اختصاص الله، لا يسأل عما يفعل. إذن الرجال لهن القوامة، والمرأة لها ذمة ولها أن تبيع وتشتري وتملك، ولها التصرف في حدود الشرع. بريرة وهي بنت صغيرة اشترتها عائشة واعتقتها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اشترطي لهم، إنما الولاء لمن اعتق، وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما قال لها لا تفعلي بل أمضاه. إذن الرجال قوامون على النساء بالقوامة، وبأن الطلاق بيده، ولأن النكاح بيده، والمرأة في بداية العقد لها، لا يجوز أن تزوج المرأة وهي غير راضية سواء كانت بكرا أو ثيبا، لا يجوز إلا عند بعض العلماء الصغيرة للأب خاصة. البنت الصغيرة إذا كان الأب هو الناكح يجوز أن لا يستشيرها، لأنها قد لا تكونش في سن تعقل. أما غير الأب لا مال ذلك، سواء كان وصي أو أخ، لا بد للمرأة أن تصرح بأنها راضية إن كانت تيش ذيبا، وإن كانت بكرا فتسكت، لأن البكر تستحي وإذنها صماتها. والمرأة لا يجوز أن تزوج وهي كارهة. والصحابية التي زوجها أبوها وقالت يا رسول الله إن الرجل زوجني لابن عمه ليذهب يرفع خصيصته وأنا لا أريد. قال لها لا، إن كنت لا تريد أنا أرد النكاح. قالت لا، أنا بس أردت أن نعرف أن للمرأة حق في الزواج وأنا مضيت ما فعل أوليائي. إذن كما أن الرجل لا يبقى مع المرأة التي لا يحبها، المرأة لا تزوج إلا برضاها، وإذا كرهت الرجل كرها شرعيا ليس بسبب التخبيب ولا بسبب مفسد، هي لا تريده، تذهب للقاضي وتثبت عدالتها وأنها ما ليست مخببة وأنها لا تريد هذا الرجل وتخاف أن تعصفه. فالقاضي يقول له ما رأيك، تأخذ ما أعطيتها وتطلقها. ولذا قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. إذن الرجال قوامون على النساء، وهذه القوامة بدفع المهر والسكناء والنفقة والكسوة، وبأنه الله جعل من الاختصاصات ما المرأة عاجزة عنه. الرجل يجوز أن يسافر بمفرده، المرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم. المرأة تنشأ في الحلية في كل بلد، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. في كل بلد المرأة يحط لها ما لا على وجهها، ويحط لها على شفايفها، ويحط لها في آلانها، ويحط لها في أصابعها، ويحط لها في عنقها، في كل بلد. طيب ليش ما نسوي بين المرأة والرجل لازم نحط للرجل، ليش نحط للمرأة فقط؟ إذن المرأة لها اختصاصات والرجل له اختصاصات، فينبغي أن نشغل المرأة فيما تحسن ونشغل الرجل فيما يحسن ونخلي المجتمع ينتج. أما إذا قلنا للمرأة لا أنت مضطهدة ولا تجلسي في البيت، يلا طلعي من البيت، طيب كيف من يكون للبيت؟ طيب إذا كان فيه المرأة على حالة مخاض هل يمكن تذهب من البيت؟ إذا كانت المرأة في الشهر التاسع ما لا تقدر تعمل. إذا كانت المرأة ترضع نفساء، أو نخرج المرأة والرجل وبلاش إنتاج، المجتمع ينتهي، لأن ما يمكن ننتج الأنفس إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق النساء، لأنه هو مصرع الذي ينتج الأنفس. فإذا قلنا للمرأة لا تجلسي في البيت وطلعي، طبعا يتعطل الإنتاج، لأن المرأة إذا كانت طيارة أو كانت في المصنع أو كانت في المعمل أو كانت عسكرية ما يمكن تنجب وهي تعمل الأعمال الشاقة. لذلك هي لأنها تنجب الله قال لها ما عليك أجلسي في البيت وأنجبي لنا. أنت تنجبي للأمة العقول، تنجبي الرجال، تنجبي المجتمع. إذن لا يجب عليك نفقة ولا كسوة ولا مهر ولا جماعة ولا جمعة ولا جهاد، بس أجلسي وكل سنة أتينا بواحد أو واحدة، خلاص كثري المجتمع الودود الولود، كل سنة جيبي زيدي المجتمع، هذا أحسن شيء. لذلك الآن أوروبا، كيف تعيش أوروبا؟ أوروبا تعيش من المجتمعات الإسلامية، كل سنة يذهب لها مئات من الآلاف، ولولا الله ثم امتداد أوروبا بالهجرة من بلاد المسلمين لانقرض الأوروبيون. لأنك الآن تندر تجد بيت فيه 5 أطفال في أوروبا، لأن الذي عنده 5 أطفال في أوروبا ما يحتاج يشتغل، يعطاله خادم ويعطاله رواتب تكفيه وتكفي الأولاد، لأنهم هم يشجعون النسل في الوقت اللي عندنا يشجعون تحديد النسل. المرأة إذا حبلت 10,000 يورو، وإذا نفست كذا، وإذا كان لها ولدين، وإذا كان لها 5 أولاد، خلاص الأب ما يحتاج يذهب للعمل، ينام في البيت ويعطى خادم ويعطى رواتب. وفي الوقت اللي شجعونا نحن على ما لا، على تحديد النسل، لأن المجتمع إذا كثر كثر الأذكياء وكثر المخترعون وكثر الأطباء وكثر المهندسون وكثر الحاسبيون، فقوي المجتمع. لذلك لا يوجد قوة أقوى من أن يكون المجتمع كثير، يكثر فيه الأذكياء والعلماء والنبلاء فيقوى المجتمع وتكثر العقول فيبقى المجتمع قوي. فإذا قل الناس ضعفوا. لذلك الآن بما سبقت الصين العالم، بما سبقت الصين العالم بالكثرة، كل بضاعة الآن تأتي للعالم من الصين، وكل البلاد الصين أكثر منها إيش؟ كل سنة الاقتصاد عندهم إيش؟ يزيد. والرزاق هو الله، إن الله هو الرزاق. وقال وفي السماء إيش؟ رزقكم. وأكدها بأربع مؤكدات، لأن ما في واحد يصدق أن رزقه في السماء، لأنه ما يرى من جرى ولا مخرطة ولا بستان ولا مزرعة ولا مكتب في السماء. فلذلك إذا قلت لواحد رزقك في السماء كأنه لا يصدق. ولذلك قال فوربي السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهذا التأكيد يدل على الإنكار الضمني، الناس لا تصدق أن رزقها في السماء. إذن الرجال قوامون على النساء، لهم القوامة، وذلك لأن الله تعالى فضل الرجال على النساء بإنفاقهم، بما أنفقوا من أموالهم. ولأن الرجل هو الذي يدفع الصداق، هو الذي يدفع الكسوة، هو الذي يدفع الأجرة، هو الذي دائما مسكين يبذل، والمرأة ما عليها إلا تبقى حاضرة بس جالسة، تجلس في البيت لا تخرج إلا بالإذن. وبعدين قسم النساء إلى نوعين، إذن قال إن الرجال قوامون، وبعدين قال أول أن نعطوهم نحلة، وقال فإن خفنا أن لا نعدل فواحدة أو نقتصر على ما ملكت أيماننا، وقال وعاشروهن بالمعروف. هذه عاشروهن بالمعروف ما رأيت أجمل منها، يعني المرأة لازم تتغاضى عنها، عاشرها بالمعروف. ولذلك نبينا بيّن ذلك، قال وإنها خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، ظاهرها. ولذلك ظاهر المرأة يختلف عن باطنها، تكلم كلام لكن في قلبها يختلف. فإن أردت أن تقيمها كسرتها. إذا قسم النساء إلى قسمين، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا النوعية من النساء الحقيقة، هذه يعني فضليات، هذه يرغب فيها، هذه نرجو الله أن يكثر أمثالها، صالحات مستقيمة. فالصالحات قانتات مطيعات لربهن ومطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب. والله تعبير رائع. الغيب هذا يمكن نحصره في أربع نقاط: نفسها وماله وبيته وسره. إذا غاب عنها الزوج تحفظه في نفسها فلا تخونه، لأن هي يعني ما يصل إليها هذا خجانة للزوج وقادح في عرضه وفي فراشه. وتحفظه في بيتها، في بيته، فلا يدخله غير بريء ولا تضيع شيء من بيته. وتحفظه في ماله، وتحفظه في سره، لا تكشف سره، وخواص أموره لا تكشفها ولا تقولها. إذن فالصالحات قانتات حافظات للغيب. بما حفظ الله للعلماء فيها أقوال كثيرة. منهم من قال، وهذا الذي اقتصر عليه النسفي، قال بحفظ الله لهن وأمر الأزواج له وأمر الرب للأزواج بإكرامهن أمرهن أن يحفظن الزوج في غيبته، يعني مكافأة لحفظهن، لحفظ الله لهن في أنه حرم ظلمهن وحرم أذيتهن وأعطاهن المهور والنفقة وأعطاهن أن لا يقبح وأن لا يؤذي وأن لا يضرب إلا بالحق. إذن بما حفظ الله، أي بما حفظهم الله به. وقيل بما حفظ الله، أي بما أوجب الله عليه. وقيل بما حفظ الله، بما وكلوا عليه ووكل لهم من الأمر الذي جعل أمانة في عنقهم في ذلك. إذن فالصالحات قانتات حافظات للغيب بحفظ بما أوجب الله عليهن بذلك أو بما أكرمهن الله به، فينبغي أن يشكر الله ويحفظ الزوج في غيبته، كما أن الله تعالى أوجب على الزوج أن يحفظهن ولا يظلمهن. إذن هذا نوع قسيم الأول. القسيم الثاني هي المنحرفة شوية، واللاتي تخافون نشوزهن، تخافون تظنون أو تتوقعون أو تعتقدون النشوز هو الارتفاع، وكأن المرأة ترتفع عن فراش زوجها وتسدريه فتكون مرتفعة عنه. فهذا استعملوا لها ثلاثة طرق: فعظوهن أولا، واهجروهن ثانيا، فإن لم ينفع فاضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل. فعظوهن، هذا واضح أن العبد يقول لها: يا أمة الله اتق الله، واعلمي أن المرأة لو كانت مأمور أحد بالسجود لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وأن المرأة لو يدعيها زوجها ولو على قطب ولم تأتيه تبيت الملائكة تلعنها حتى يرضى عنها زوجها، وأن حق الزوج أعظم من حق الوالدين. فاتق الله يا أمة الله ولا تعصي زوجك. فإن فلح بالوعظ طيب، فإن لم يفلح فاهجروهن في المضاجع، اهجروهن في المضاجع. والهجر في اللغة ينقسم، يطلق على ثلاثة أشياء: يطلق على عدم الكلام، ويطلق على الكلام الغير جيد البذيء، ويطلق على الحبل، يسمى الهجار الحبل. إذن اهجروهن لا يخلو من أن يكون المقصود بها لا تكلموهن في المضاجع، على خلاف أنك تنزل عن الفراش ولا تكلمها، أو تضاجعها مع الهجر، أو توليها وهرك، أو تقول لها كلام هجير: يا عاصية يا فاجرة اتق الله. أو قول الطبري، وهذا لم أره إلا عند الطبري، قال: اربطوهن بالهجار في المضاجع، قال: التي تخافون نشوزهن فاربطها في الحبل في مكان المضجع عشان تتأدب. ويقول ابن العربي: يا لها من زلتي، ما كان لعالم أن يقولها، لولا وجود حديث ضعيف في ذلك لم يستطع أن يستدل به. فرد ابن العربي في أحكام القرآن على الطبري هذا القول. والطبري قال: الهجران هنا أنه مرجوح إذا كان المقصود به عدم الكلام، وإذا كان مقصود به القول إيش؟ الغير جيد، وإنما المقصود به أن تربط بالهجار في مكان النوم. وهذا القول طبعا الجمهور على خلافه، وإنما المقصود بالهجر هو أن يترك كلامها في المضجع، فإن لم ينفع ذلك فليضربها ضرب غير مبرح. إذن النساء نوعان، صالحات قانتات حافظات للغيب، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. ولذلك قال بعض العلماء: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هي الزوجة الصالحة، ما فيه مثل الزوجة الصالحة. ولذلك من أسباب صلاح الزوجة أن يكون الزوج صالحا. ولذلك الله قال: والطيبات للطيبين، الطيبات للطيبين، إذا عف الرجل تعف نساؤه، وإذا بر تبر رعيته. يعني ولذلك من أسباب العفة من حول الإنسان إذا كان هو عفيفا بإذن الله تعالى. إذا عف الرجل واستقام، كل من حوله من أسرته ومن أقاربه يستقيم، لأن القدوة الحسنة يعني هذه مفيدة. ولذلك لا يوجد مثل الصحبة الصالحة، وإن كان من أضله الله فلا هادي له، نرجو الله السلام والعافية. فإن أطعنكم واستقمنا على ما طلبتم منهم فلا تطلبوا لهن سبيلا لظلمهن. والحقيقة أن هذه الآية مليئة بالأحكام وبالفوائد وبالأمور التي تأملها المسلمون لارتفعوا ولا أصبحت عندهم عقد من النساء. بعض المسلمين المرأة ما أكرمها مثل الإسلام. المرأة الآن لو تذهبوا إلى الغرب تجدون ما لا تعاني المرأة، ما رأيت بلدا تهان فيه النساء مثل الغرب، تضرب وتذل وتطرد من البيت، إذا وصلت 18 سنة أبوها يقول لها يلا طلعي من البيت ودفعي، أجاركم الله. والزوجة والزوج يذهبان إلى المطعم، والزوجة تحاسب عن نفسها والزوج يحاسب عن نفسه، فإذا حاسب الزوج عن الزوجة تنظر إليها أنه احتقرها. إذن ما الذي بينهم؟ الله يقول: وبما أنفقوا من أموالهم. إذن ما في قيومية، إذن البيوت فاسدة عندهم، لأن منزوع القيومية من الرجل. فلذلك كل شيء في الغرب على ما يرام إلا البيت. المكتب ممتاز، والقطار ممتاز، والطائرة ممتازة، والحدائق ممتازة، والمصانع ممتازة، لكن البيوت خراب. البيوت خراب لماذا؟ لأن الإدارة فاسدة، ما في مدير، ولا يمكن عمل يستقيم إلا بمدير. والإسلام قال: الرجال قوامون على النساء. هم يقولوا هذا فيه احتقار للمرأة، والمرأة غير قيومية فأصبح البيت فاسد. ولذلك يعني عقلاءهم يقول: نحن كل شيء عندنا متقن إلا البيوت، لأن ما فيه إدارة في البيت عندنا، ولا يمكن شيء يقوم بدون مدير، والبيت ما فيه مدير فهو فوضى. ولذلك نحن الله قال: قوامون، وللرجال عليهن درجة. فلذلك الحق حري بنا أن نظهر للعالم جمال هذا الدين في حياتنا، وحري بنا أن نهتم بقنوات جادة نبث فيها هذا الدين ونوضح معالمه، وننقذ الكرة الأرضية وكثير من سكانها أن يموتوا على الكفر، لأن الذي يموت على الكفر لا طمع له في الجنة. فلذلك حري بالأمة المسلمة أن تنتشل العالم من الكفر، وأن تدعوه إلى هذا الكتاب لينقذ العالم من الضلال ومن الموت على الكفر. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما أسألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.